هل يجوز المترجع بالعمرة للحج أن يزور المدينة بعد العمرة حيث أنه خرج من ميقات الحج المكاني؟ إذا لم يرجع الحاج إلى بلده فإن تمتعه يبقى عليه، فإذا لم يكن من أهل المدينة فله أن يزور المدينة ولا ينقطع تمتعه بزيارتها في أصح القولين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.